أن بعض الناس يحلف على صلوات النوافل ويختمها ويزيدها والفرائض يهمل فيها، وهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس، أنه يزهد الإنسان فيما هو أعظم أجرا ويعتني بما هو دون ذلك. نعم. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. فقهرمان كأنه السكرتير أو القريب من الرجل، وكلمة هذه الظاهر أنها ليست عربية، لكن لما اشتهرت صار العرب يتكلمون بها فارسية. ايش؟ نعم. انها فارسية ومعناها لا الخادم الكريم الخادم الخادم اين. ففيه دليل على ان الكلمة اذا اشتهرت وهي باللغة العجمية انه لا بأس باستعمالها. مثلا التلفون، بعض الناس يقول لا تقول تلفون، قل هاتف، لكن لا بأس، لأن هذا اسم مشتهر والموتر، بعض الناس موتر يعني السيجارة، وأصلها ماطور، أصلها يقولون أصلها ماطور ثم عاد تغير بالتعريف. نعم ما شاء الله. يوجد أسئلة؟ عنده زكاة، زكاة مال. نعم. وليس عنده غيره وأهله في حاجة، هل نقول من ينفقها على أهله ولا يخرجها؟ لا ينفقها ويخرجها بعد ذلك، يعني أهله ليسوا أهل الزكاة لكن ينفقها ثم يخرجها بعد. نعم. نعم. لا نقول ان ابا بكر رضي الله عنه لقوه اعتماده وتوكله على الله فعل هذا واخلف الله عليه، ولهذا قال تركت لهم الله ورسوله. او يقال ان اهله ليس عندهم يعني رجع من هذا وانهم موافقون لعمله وسيصبرون على عدم النفقه. سليم. اين له ذلك؟ بل هو حتى هو ايضا له ان ياكل من مال يتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني فيعطي اولادهم من زكاه المال وياكلون من مال يتيم. باب الابتداء في النفقه بالنفس ثم اهله ثم القرابه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها